حبي يا أهل الهوى قاسمي ولا وفت للولا إن خطكم دمامي وإن صبوت إلى ولا ورد زنا ولا أجر نهاهيك لي ولا تعصفر لوني بالهوى ولا تعصفر لوني بالهوى كبدا إن لم يورد دمعي بعدكم بدمي لقد قضيتم بظلم المستجير بكم ويلا ويلا من جوركم يا جيرة رفقا بصف غدت فيكم شمائل مشمولة رفقا بصف غدت فيكم شمائل مشمولة قبل أخذي بالقدم صبرا على مر العذاب بكم صبرا على مر العذاب بكم يا أحلى الناس ما أحلى بكم صبرا على مر عذاب بكم يا أهل الناس ما حل بكم عالمي حليف وجد إذا هاجت بنابله حليف وجد حليف وجد حليف وجد إذا فتاه